الحمد لله القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد القائل: إن الله حي رحيم كريم يستحيي أن يرفع العبد يده إليه ثم لا يضع فيها خيرا. وصلى الله وسلم وبارك على صحبه الكرام والتابعين لهم بإحسان الذين تعرفوا إلى الله تبارك وتعالى في الرخاء فتعرف الله إليهم في الشدة، وسلوا لنا كيف نتضرع إلى الله ولا نغفل عن الله ولا ننسى ذكر الله في أي وقت وعلى أي حال. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فكما تسمعون وكما ترون وتشاهدون لا منا أحد اليوم إلا وهو يسمع ويزال ويرى ويستشعر في كل حين هذه الأحداث التي تمر بأمة الإسلام في كل البلاد وفي هذا البلد خاصة الذي كان وظل في منأى، أو كان أهله يحسبون أنهم سيظلون في منأى عن الفتن والأحداث حتى جاءت، مع أن الله سبحانه وتعالى لا يجامع في سنته ولا يحادي أحدا، فله سنن ثابتة لا تتخلف. وقد ابتلانا قبل ذلك بالنعماء وابتلانا بالسراء، ثم ها هي قد بدأت طلائع البأساء والضراء، ونسأل الله العفو والعافية. وليست المشكلة أيها الأخوة الكرام في أن البلايا تقع أو أن العذاب يقترب أو أن الفتن والمحن تموت، فهذا كل تاريخنا الإسلامي حافل به، ولكن المصيبة والمشكلة في غفلتنا عن أسباب الوقاية وفي بعدنا عن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والأخذ بموجب التقوى بموجب الإيمان الذي يدفع الله سبحانه وتعالى به العذاب ويكشف عنا البلاء. والله عز وجل رحيم وكريم، وهو الغني الحميد، ومن رحمته بهذه الأمة وهو الذي أنزل إليها الكتاب رحمة وبعث إليها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أن بين لنا كيف نتقي عذابه وكيف نتجنب سخطه وكيف نأخذ بأسباب النجاة في أمر ديننا ودنيانا. وإن مما ترعه الله سبحانه وتعالى ومما جعله سببا بل هو من أعظم الأسباب لذلك الدعاء إلى الله والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة والاستغفار والإنابة. فنحن بهذه الأيام نحن أحوج ما نقول إليها، وإن كان كل أحد محتاجا إليها في كل وقت وفي كل حين، لكن مع هذه الفتن ومع هذه الأحداث نحن أحوج ما نقول إلى أن لا ننسى ذلك، ولا سيما ونحن كما نرى من هذا الجمع الطيب المبارك الأخوة جميعا كلهم طلبة علم ولله الحمد، وفيهم الدعاة والأئمة والخطباء، وبهم تتأثر الأمة إن شاء الله وينتشر الخير فيها. فيجب أن ننشر هذا الحق وهذا الخير، وأن نحب لإخواننا المسلمين ما نحب لأنفسنا، وأن نجتهد في دفع هذا البلاء عن الأمة ببيان أسباب الوقاية منه بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا من أعظمها كما بين الله عز وجل، بل إن الله تبارك وتعالى جعل التضرع غاية كما سمعنا في الآيات التي تناهى القارئ أتابه الله: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وفي الآية الأخرى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إذن فالأخذ بالبأساء وهي الحروب والضراء وهي تعم الفتن والجذب والقحط وكل ما من شأنه أن يضار الناس لعلهم يتضرعون ذلك لكي يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الناس إن لم يعرفوا الله تبارك وتعالى في الرخاء فلا بد أن يتعرفوا إليه في الشدة. وإن من أعظم وأكثر الناس قسوة من أعظمهم غفلة وأكثرهم قسوة الذين لا يتضرعون إلى الله لا في الرخاء ولا في الشدة. ولهذا قال عز وجل في الأنعام فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. انظروا إيمان الله سبحانه وتعالى، أول الأمر أخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلما لم يتضرعوا ولما قست قلوبهم انظروا كيف كانت العقوبة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فاستدرجهم الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال للمؤمنين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، للنبي صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذا فتح من الله يفتح الله عليهم أبواب كل شيء. ثم في النهاية يكون الأخذ إن أخذه أليم شديد فيأخذهم بغتة لأنه قد أنذرهم، قد خلت من قبلهم المثلات، قد جاءتهم النذر ولكنهم أعرضوا ونسوا ما ذكروا به، فعند ذلك يقطع دابرهم بأليم عقابه. نسأل الله العفو والعافية. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلو أنهم تضرعوا إلى الله لكشف الله تعالى عنهم السوء. ولهذا استثنى الله تبارك وتعالى من الأمم قوم يونس، فلولا يقول تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ذكر المفسرون من السلف رحمهم الله في هذه الآية أن قوم يونس خرجوا إلى الصعودات وجعلوا إلى الله سبحانه وتعالى، خرجوا بأطفالهم ونسائهم ودوابهم، وقيل إنهم ظلوا كذلك 40 ليلة وهم يستغيثون ويتضرعون ويدعون ويبكون ويستغفرون، فكشف الله تبارك وتعالى عنهم العذاب في هذه الحياة الدنيا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن سعة رحمته. أما الذين يصرون ويعاندون ويستكبرون على الله ولا يتضرعون إليه ولا يريدون فإنه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهذا ما بينه في الأنعام وكما بينه أيضا في آيات الأعراف التي سمعتم القائلة عندما قرأها. ويقول الله سبحانه وتعالى في الأعراف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قارنوا هنا التضرع وهنا التضرع، ولكن هنالك ذكر أنهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وقال هنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وليس أبواب كل شيء ولكن بركات. والبركة في أي أمر هي خير، هي خير ما فيه، الذي لا بركة فيه فلا خير فيه وإن كان قليلا، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم قال عز وجل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أي أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أي ما المانع وما الموجب وما المقتضي للغفلة وللإعراض ولقسوة القلب ولعدم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه؟ أهو الأمر كيف يعملون؟ والله سبحانه وتعالى قادر، والله تبارك وتعالى قوي، والله تعالى عزيز ذو انتقام. كيف يعملون؟ هيا يأتيهم بأس الله سبحانه وتعالى بياتا وهم نائمون. وكم من أمة جاءها ذلك البأس فأخذهم الله سبحانه وتعالى مصبحين، كما أخذ الله سبحانه وتعالى قوم نوح عليه الصلح بقريب فأخذتهم الصيحة مصبحين أو مشرقين. هكذا أخذ الله سبحانه وتعالى كثيرا من الأمم، أخذهم بياتا أو مع الإشراق. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. وقد أخذ الله سبحانه وتعالى أيضا أمما أخرى وأهلكها وعذبها وهي ترى العذاب. ومن ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن قوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منصرنا. نعوذ بالله من القسوة ومن الغفلة. حتى لما رأوا العذاب قالوا هذا عارض ينصرنا. ما ظنوه إلا استمرارا للخير واستمرارا للعطاء والنعمة. ما ظنوه إلا أن الاستدراج سيستمر، وهم لا يحسبونه استدراجا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كانوا بعد ذلك كأنهم أعجاز نخل منقعر. وهكذا كل أمة فإنه يجب عليها ألا تأمل من مكر الله سبحانه وتعالى. أولم يهدي الذين يردون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. لا يصح ولا يجوز لأي أحد أن ينسى وأن يغفل وأن يكف عن التضرع إلى الله والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب الواقية من عذاب الله وبالأسباب الواقية إلى النجاة من انتقام الله سبحانه وتعالى. هكذا يجب على الناس أمما وأفرادا. أما من كان حاله غير ذلك فإنه لا يفعله إلا مثل الذي قال لأعطين مالا وولدا فقال له الله سبحانه وتعالى أو رد عليه: أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا. كان والله هذا حالنا بلسان الحال إلا نقل بلسان المقال أننا في رخاء مستمر وأن الأمان مستمر وأن التنمية مستمرة وأن الأموال متنامية وكل شيء في نمو. أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا. هل اطلعنا على الغيب ووثقنا أن حالنا سيظل كذلك؟ لا والله لا نطلع ولم نطلع عليه. فلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. ولكن وأيضا هل أعطانا الله تبارك وتعالى عهدا وميثاقا أن يعذب الأمم ويبتليها ولا يبتلينا؟ لا والله. من أين لنا ذلك؟ رأينا عبر الله سبحانه وتعالى ورأينا أيام الله التي فعلها بالأمم قبلنا. رأينا ما حدث في أوروبا في الحرب العالمية الثانية وسمع الناس بذلك. أقول الأمة بمجموعها علمت بذلك. ثم رأى الناس ما حل بأهل الإسلام مع ما كانوا فيه من الرخاء والنعمة، لكن لما طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد صب الله تبارك وتعالى عليهم صوت عذاب وجعل الفتنة فيما بينهم وكان الهرج الذي هو القتل حتى أن القاتل لا يدري فيما قتل ولا المقتول فيما قتل ولا يخفى ذلك على أحد. ورأينا ما فعل الله سبحانه وتعالى بإيران بعد أن كان عرش الطاووس تخاف منه العروش وتهتز منه الملوك وكان يريد أن يكون ثالث قوة في العالم. أطفقه الله وأذهبه وجاءت الحروب وجاءت الفتن وتدمروا حتى أصبحوا في أسفل سافلين في كل دار من جوانب الحياة. وكذلك أمم أخرى ودول أخرى من حولنا. وقد حل بنا البعض أو حل قريبا من دارنا ولكنها كانت جميعا مؤشرات أو مذكرات. ثم جاءنا الآن هذا البلاء الكبير وهذه المصيبة العظيمة التي تستوجب أن نرفع قصف الضراعة إلى الله في كل حين، أن يرفعها وأن يدفعها عن الإسلام والمسلمين وأن يجعل عاقبتها خيرا. ولن تدفع هذه المصائب ولا ما هو أعظم منها إلا نجل ما يطبق القدر إلا بضراعة إلى الله وبإخلاص لله وتوبة وعودة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل أيها الأخوة الكرام يريد منا قلوبا مؤمنة لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إن الله لا ينظر إلى قولكم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. إن الله لا ينظر إلى قولكم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يريد الله سبحانه وتعالى منا قلوبا مؤمنة خاشعة مخبتة منيبة، وإن كانت العبادة قليلة لكن هذه بذاتها هي أعظم عبادة، هي أساس كل عبادة، أن يكون هذا القلب متصلا بالله، أن يرى الآثار آثار الأمم السابقة فيعتبر بها، وأن يرى آثار نعم الله سبحانه وتعالى فيحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره عليها ويدعو الله أن يديمها عليه. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنا الأمثلة الكثيرة وعامة القرآن في قصصه إنما هو من أجل ذلك، كما ذكر الله سبحانه وتعالى وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر نشيد أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعوذ بالله من عمى القلوب ونعوذ بالله من قسوة القلوب. لاحظوا أنه في هذه المواضع ذكر الله سبحانه وتعالى قسوة القلب كما في الأنعام وعمى القلب كما في هذه الحج. فالقلوب إذا قسوت وإذا عميت لم تعتبر بما ترى، وأما المؤمنون فإنهم يعتبرون ويتعظون، فإن اعتبروا واتعظوا كان التبرع وكان الدعاء وكان الاعتبار وكان الاتعاب خيرا لهم، حتى أن تلك المصيبة مهما عظمت تكون خيرا، ويفرح المؤمنون بما نزل في قلوبهم من إيمان ويعلمون أن تلك المصيبة كانت خيرا إذ ردته إلى الله وأرجعته من الإيمان به وذكرته بأيامه. فستكون تنقلب المصيبة وتنقلب الضراء وتنقلب البأساء إلى نعماء وإلى خير وإلى بركة وإلى نماء إذا تبنى إلى الله سبحانه وتعالى وإذا تضرعنا إليه. والدعاء أيها الأخوة الكرام والتضرع سبب عظيم من أسباب الخير في كل أمر وفي كل وقت. يجب أن نعلم أننا لا نستغني عن الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان بدعائه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولهذا قال المفسرون والعلماء إن خير دعاء وخير ضراعة وتضرع هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقالوا إن الصحيح في معناها في تفسيرها أنه ليس مجرد مزيد الهداية أو الاستمرار في الهداية، فالحكمة في تكرارها في كل ركعة أن الإنسان يحتاج بعد أن هداه الله سبحانه وتعالى هداية عامة هداية مجملة وهو معرفة الحق والإيمان به والتمسك بالدين والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك يحتاج إلى الإيمان التفصيلي إلى المعرفة التفصيلية. فهو في كل يوم وفي كل لحظة تعرض له مشاكل وأمور وأحداث يحتاج أن يهديه الله تبارك وتعالى فيها الصراط المستقيم، فهو أعظم دعاء وناسب أن يكون في كل ركعة وفي أعظم سورة وأفضل سورة أنزلها الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن في كل يوم وفي كل وقت وفي كل طرفة عين نحتاج أن ندعو الله ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ونعلم أنه كما قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. سبحانه وتعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فنحن الذين نحتاج أن نتضرع إليه وأن ندعوه، وهو سبحانه وتعالى قد تعبدنا بذلك، كما قال في الحديث الذي حسن بشواهده يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يسأل الله يغضب عليه. وهذا الذي لضمه بعض الشعراء فقال: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب سبحانه وتعالى إن تركنا سؤاله، ويحب أن نتضرع إليه، ويحب أن ندعوه، ويحب أن نرجوه وأن نطلبه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا أمثلة ممن دعوه فاستجاب لهم، فبين لنا سبحانه وتعالى في قصة يونس عليه السلام لما دعا الله تعالى بهذا الدعاء العظيم، وهو في ظلمات في البحر في بطن الحوت، دعا الله ونادى في الظلمات: سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا من أعظم أنواع الدعاء لاشتماله أولا على توحيد الله: لا إله إلا أنت، وهو أعظم وسيلة. فالتوحيد أعظم وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، وأعظم طاعة وأعظم قربة. ثم تنى بالتنزيه سبحانك، بتنزيه الله عما لا يليق به عز وجل، فكل ما يفعل وكل ما يقدر فله فيه الحكمة البالغة، فهو منزه عما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وعظيم شأنه. ثم ثلث ببيان عجزه وضعفه وفقره وظلمه لنفسه، وهكذا كل عبد بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي له أن يكون كذلك: إني كنت من الظالمين. وكذلك في دعاء أيوب عليه السلام: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظروا ما ألقف هذا الدعاء وما أرقه وما أخشعه إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الجمل قليلة، ولكن القلوب إذا دعت الله سبحانه وتعالى عن صدق وعن إخلاص وإن قلت العبارات فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لأولئك، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. وهكذا غيرهم، بل إن الله سبحانه وتعالى بين لنا أنه يضيف الكفار إذا تضرعوا إليه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله كما في كتاب الفوائد: التوحيد يفزع أوليائه ومفزع أعدائه. يعني التوحيد يلجأ إليه أولياء الله ويفزعون إليه، وكذلك يلجأ إليه أعداء الله، فهو عقد النجاة، أساس النجاة المعتصم التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. فكما أن المؤمنين يوحدون الله ويدعونه ويتوسلون إليه بالتوحيد ليريهم، كذلك المشركون إذا ركبوا في الفلك وأجاءهم الهود من كل مكان وأحاطت فيهم الشدائد دعوا الله مخلصين له الدين. ولهذا يقول عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سبحانه، هل أحد غيره؟ هل إله غير الله يفعل ذلك؟ لا والله. فسبحانه وتعالى المضطر أعم من أن يكون كافرا أو مؤمنا. كل من توجه إلى الله واضطر إليه، أظهر إليه الضراعة والاستكانة ودعاه وألح في الدعاء، أجابه الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يجيبه، لن يرد يديه قصرا كما جاء في الحديث أبدا، وإن كان كافرا. وهذا غاية الكرم، هو سبحانه ما أكرمه وما أعظم شأنه وما أعظم سلطانه وما أشد قسوة قلوب من لا يلجؤون إليه ولا يتضرعون إليه ويظنون أنهم في غنى عنه سبحانه وتعالى. كل من دعاه ورجاه وقصد بابه لا يرد أبدا، كافرا أو مؤمنا، مذنبا أو متقيا، برا أو فاجرا. إذا أخلص وألظ وصدق فلا بد أن يخطى، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن مسلم وغيره: إن العبد إذا دعا الله سبحانه وتعالى فإما أن يعطيه ما أراد، ما طلب وما أراد، وكثير من الناس تحقق لهم ذلك، وإما أن يدخر له من الخير مثله، تعالى له من الخير مثل ما طلب، والعبد لا يدري ويقول: لما لم يستجب لي؟ ومع ذلك فإن الله تعالى قد استجاب له في أمر آخر. وإما أن يصرف عنه من الشر مثله. انظروا سبحان الله، على كل حال العبد رابح، الداعي المتضرع رابح، إلا أن يحصل على ما دعا، وإما أن يعطى من الخير مثله غير ما دعا، وإما أن يطرد عنه من الشر مثله. فلله ما أكرم الله سبحانه وتعالى وما أحلمه، ولكن ما أكثر ما يحرم الناس أنفسهم من الخير بذنوبهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، النقص بالأموال وفي الثمرات، الابتلاء بالحروب وبالفتن وبالمحن، كله بما كسبت أيدينا. ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. الناس يبطرون أنفسهم، يبطرون، يكفرون بالنعمة، يجحدون آيات الله سبحانه وتعالى، يبدلون نعمة الله كفرا، يظنون أنه بغنى عن الله وليس محتاجين إليه، ولذلك يأتيهم البلاء ويأتيهم العذاب. ولو أنهم إذ جاءتهم النعم ذكروا الله ودعوا الله واستغفروا الله سبحانه وتعالى واستقاموا على الطريقة لتضاعفت النعم وزادت الخيرات والبركات وسلموا من عذاب الله سبحانه وتعالى. فإن الكون كله بيده والخير كله بيده سبحانه وتعالى، وإن شيء إلا عندنا خزائنه، وأن إلى ربك المنتهى، كل شيء عنده ولا يتوب إليه. فلو أن الناس صدقوا مع الله وآمنوا بالله واستكانوا إلى الله وتضرعوا إليه لدفع عنهم العذاب ولوقاهم منه. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. هذه مصيبة الناس وهذا شأنهم، لو رحمهم الله ولو كشف عنهم العذاب لنجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. نعوذ بالله من عذاب الله. فما يعقب الغفلة عند قرب وقوع العذاب وعدم التضرع وعدم الاستكانة، لا يعقب ذلك إلا عذاب ماحق، إلا الإذلال، إلا قطع الدابر، إلا أن ينزل بهم ما لا يرد ولا يرد بأسه عن القوم الظالمين. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من عذاب الله وأن يجنبنا من كل ما يسأل أن يسأل الله سبحانه وتعالى. أقول أيها الأخوة في الله، مع هذه الأحداث ومع هذه الفتن ومع هذه المحن والبلايا، جدير بكل مؤمن أن يراجع نفسه مع كتاب الله، وأن ينظر فيه صلى الله تبارك وتعالى به الأمم من قبل والشعوب من حولنا، وأن نعلم جميعا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا ملجأ من الله إلا إليه، ولا مفزع من الله سبحانه وتعالى إلا إليه. فلنكن صادقين في قولنا إياك نعبد وإياك نستعين، ولنكن صادقين في توكلنا على الله سبحانه وتعالى، ولنكن صادقين في اعتصامنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولنكن صادقين في دعوة أننا نسير على عقيدة السلف الصالح وعلى منهج السلف الصالح، وأننا متمسكون بعقيدة الحق وشريعة الحق. لنصدق الله يصدقنا الله سبحانه وتعالى، وليصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولنجعل ما جاء من وانتشرت من الفتن والمحن سببا لأن نكف عما حرم الله، وأن نتوب عما أجرمنا وعما أسرفنا، دولا وأفرادا، مجتمعات شعوبا وأفرادا. هذا يجبنا جميعا أن نعلم أن هذه المصائب والفتن والمحن نذير من الله سبحانه وتعالى. فإن تبنا واستغفرنا وأصلحنا أحوالنا دفعه الله تبارك وتعالى عنا بما يشاء. وأما إن اعتمدنا على الأسباب المادية وركننا إلى خلق من خلق الله مثلنا، بل ربما كانوا أقل منا، بل ربما سلط عليهم إذ هم غير أهل لأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى، ولكنه تعالى يبلو البعض بالبعض ويولي بعض الظالمين بعضا، يولي بعضهم بعضا لذنوبهم جميعا. فنقول إذا اعتمدنا على هؤلاء الكفار واعتمدنا على نصرتهم واعتمدنا على معونتهم ولم يوصل الصلة بالله سبحانه وتعالى ونتوكل عليه وحده ونعتمد عليه وحده، فإن العاقبة ستكون وخيمة، وإننا نكون كمن أراد أن يفر من عقوبة ذنب فوقع في ذنب أكبر وأعظم، نسأل الله العفو والعافية. نعم الإنسان في نفسه أو الأمة قد تحتاج قد تضطر إلى أي سبب من الأسباب، والأخذ بالأسباب واجب وهو من الدين وهو من التوكل ولا ينافيه، ولكن فرق بين أن نأخذ بالأسباب ونحن على إيمان وعلى يقين وعلى إخلاص بالله سبحانه وتعالى وعلى توبة صادقة مع الله، وبين أن نركن إلى الأسباب ونغفل عن الله سبحانه وتعالى ونعلق أماننا بهذه الأسباب، نسأل الله العفو والعافية. أقول أيها الكرام إن هذه الأحداث ليس فيها جديد بالنسبة إلى سنن الله سبحانه وتعالى، كلها تجري وفق سنن ثابتة دائمة، كلها كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكننا نحن نغفل، نحن لا ننظر ولا نتأمل في كتاب الله ثم ننظر إلى واقعنا فنتوقع أن يكون ذلك الأمر. نعم قد لا نعلم الغيب، لا شك، لا ندري أتكون أيقين الابتلاء بهذا أو بذاك لمن نراه صديقا أو لمن نحسبه عدوا، نعم، ولكن يجب أن نتوقع الابتلاء ونتوقع العذاب والمصيبة ما دمنا في هذه الذنوب والمعاصي التي لا أرى حاجة أن أعددها وأذكرها، فهي ملء السمع والبصر ولا تخفى على أحد منا. ونحن إن شاء الله تعالى بحول الله وبقوته إن شاء الله في يوم الثلاثاء القادم في مركز الدكتورين إن شاء الله نتحدث عن هذه الفتنة بشيء من التفصيل في واقعها الحالي، ولكن مثل هذا اللقاء الطيب المبارك أحب أن يتركز على القضية الأساس، القضية التي يجب أن لا ننساها، أن ذنوبنا هي السبب، أنه ما وقع بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، وأن أسباب النجاة بين أيدينا، وأن رحمة الله تبارك وتعالى للمؤمنين ولله الحمد غير غائبة عنا، ولكن علينا أن نأخذ نحن بهذه الأسباب. وهنالك نفصل إن شاء الله بعض الشيء في أسباب هذه الفتنة من جانبها الواقعي المادي، وماذا يريد أعداء الله سبحانه وتعالى بنا، وما هي العبر والعظات التي يجب أن نأخذها بحول الله تبارك وتعالى وقوته. وأرى الوقت الآن يتسارع ويضيق، فلنترك المجال لما لديكم من أسئلة، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم اليقين والإخلاص والصبر والثبات، إنه السميع المجيب. أخ يقول ما هي أسباب التضرع إلى الله؟ ذكرنا أن الإنسان في كل وقت محتاج إلى أن يدعو الله وأن يتضرع إليه، ولعلنا لو رجعنا إلى المعنى اللغوي للتضرع يفيدنا في معرفة المعنى الشرعي. التضرع كلمة ضرع منها أو اشتقت هي من الضرع، يعني الضرع معروف لذوات القف او الدرب، هذه الحيوان من الحيوان كالابل او البقر يكون فيها الضرع. التضرع ان يأتي الحمل او صغير هذا الحيوان فيرتضع ويلتقم هذا الثدي، ومنكم أو أكثركم يرى هذا المنظر أو رآه، ومن لم يره فليتأمله. كيف ترونه عندما يرتضع صغير أي حيوان من هذا الحيوان؟ كيف ترونه يلح ويرتفع ويحاول بكل قوته أن يجذب هذا اللبن الذي لا يمكن أن يعيش إلا به؟ ثم سبحان الله، نعمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى، هي يعني هذه صورة بيانية مثل هذا الضرع من جهة أن أصل المولود هذا خرج أو كان خرج من هذه الأم، فهو أصلا وجوده بإذن الله سبحانه وتعالى ناشئ عن هذه الأم، ثم هو لا يستغني عنها، ثم هو لو قطعت عنه هذا اللبن لا يمكن أن يهدى ولا أن يستقر ولا أن يعيش أبدا. بهذا الشكل أيضا الإنسان أصل وجوده من رحمة الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى، ثم هو يحتاج أن يرفع يديه وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يلح بالدعاء وأن يجتهد بالسر على ما يقيم حياته ويبدأ عنه الشر والسوء كما يجتهد وكما يلح وكما يحرص ذلك الحيوان عندما يتضع من الثدي أو من الضرع. في كل وقت وكل لحظة نحن لا نستغني عن الله سبحانه وتعالى، ولهذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ولا تكلني الى نفسي طرفه عين طرفه عين، انظر الى هؤلاء لما وكلهم الله الى انفسهم، الكفار قديما وحديثا لما وكلهم الله الى انفسهم استبرزهم بالنعم فظنوا انهم اقوى ما يكونون فيصبرهم الله عز وجل فيثقلون قواهم احوج ما يكونون اليها في عز القوه وفي اوجها يكترون هذه القوة ويسقطون وإلى بهم لا شيء، تذهب كل قوة إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى وحفظه بقوته. فأسباب التضرع كاملة في كل حركة من حركاتك يا أخي، أنت في كل يوم تحتاج إلى أن يدفع الله عنك البلاء في هذا اليوم وأن يرزقك وأن يعطيك الصحة والعافية وأن يوفقك لطاعته وللتمسك بدينه وهكذا، فلا تستغني عن الله لحظة. ومن هنا أسباب التضرع قائمة وأسباب الدعاء قائمة، وخير الدعاء ما كان كذلك، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. يقول الأخ واحد في هذه الأيام قلة التصدق على الفقراء، فلم تعد هناك أموال تذهب إلى المسلمين في أفريقيا وأفغانستان وغيرها، فهل ما ذكرتم الناس بالتصدق؟ أحسن الله إليك، نعم من أعظم ما يدفع الله تعالى به العذاب الصدقة، اتقوا النار ولو بسبب تمرة كما قال صلى الله عليه وسلم، وهي من أفضل الأعمال فإنها تطفئ الخطايا ويدفع الله تعالى بها البلاء. ولا شك أننا في بلد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا فيه بنعم عظيمة، ولو تذكرنا حال الأمم والشعوب الأخرى لعجبنا. نحن هنا حتى أظن بنقل إذانا أننا لا نتضرع، قليل من الناس هنا أو من نعرف على الأقل من يتضرع إلى الله كل يوم أن يطعمه وأن يسقيه، نحن لا نسأل الله ذلك. لماذا؟ لأن الطعام والشراب والأكل هذا والحمد لله عندنا أمره وكأنه لا يحتاج إلى دعاء متوفر، ونظن أنه لا نحتاج، وقد يقول الشيطان إلى لا نحتاج الله تعالى فيه، تعالى الله عنه كأنه بوفرته فنبثل الهواء، لأن حتى الهواء نحتاج أن ندعو الله تعالى أن يحفظه لنا، في كل شيء نحتاج أن ندعو الله، لكن أضرب مثل مثالا مما نعيشه. فنحن لا يهمنا مسألة الطعام والشراب، وإنما أكثر الناس همومهم مثلا في العمار في البناء في رقي في وظائف في زيادة المال في كذا، لأن حتى في تقارير الأمم المتحدة أكثر من نصف شعوب العالم تعاني من سوء التغذية، تحتاج أن تأكل أكلا سليما، تحتاج أن تشرب لا تجد. انظروا كيف هذا الحال يعيش فيه وكيف تعيش تلك الشعوب وتلك الأمم. الواحد منا لو سافر إلى تلك البلاد ومعه الأموال الحمد لله، لكنه لا يجد الأكل، قد لا يجد أكلا نظيفا يأكله، قد لا يجد ما يريد، يبحث عن نوعين من الفاكهة فلا يجد، إن وجد يجد نوعا واحدا ويجده في حالة يرثى لها، بينما هنا الفاكهة عندنا تباس وترمى وتتورط بملايين الأقلام، ولا نفكر ولا نظن أننا نحتاج إليها، ولا يحتاج قد لا يدعو أحد الله ويقول اللهم ارزقني مثلا من الفاكهة، لا هذه دعوة فأنك لا تحتاجها إلى صرفها ولكثرتها. وفي هذا يا إخوان في هذا عبرة لنا حتى تعلموا كيف نحن نعيش في محبوبة وفي رخاء وفي سراء، ثم نغفل عن الله سبحانه وتعالى وعن انتقام الله وعن سرير هذا بالله، ثم لا نفصل لأحوال إخواننا المسلمين الذين يحتاجون إلى ذلك. فنقول يجب مضاعفة الجهود للتصدق لمنفعتها بل لمنافعها العظمى التي منها أن يجزع الله تبارك وتعالى عن العذاب ويرفع أهل لذلك. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف التي لم تصور مع الإجماع الذي وقع في جامعة الدول العربية أو الأغلبية، الدول التي رفضت القرارات هي الدول التي بعثية أو للبعث فيها وجود قوي أو تتأثر بآراء البعث من قريب أو بعيد. إذا القضية قضية عقيدة. الآن احتجنا أن نعرف حكم هذا الحزب، بل نحن الآن نتكلم عن جناح واحد من أجنحته أو عن زعيم من زعمائه، وأما الزعماء الآخرون وهم بعثيون مثله فلا نتكلم عنه. هذه هي القضية. مشكلتنا أننا كما عبر ذلك اليهودي الخبير يقول إن العرب لا يقرؤون، وأخشى أننا نقول لا نحن نقرأ، ولكن ماذا نقرأ؟ ماذا نقرأ؟ كثير من الناس يقرؤون ولكن يقرؤون الغثاء ولا يقرؤون ما يهم الأمة وما يجب أن يعلموا. وسائل إعلامنا تزيد الطين بالله، فهي لا تعرض علينا شيئا مما يمكن أن نعلم به هذه الأحزاب الفاجرة. إلى ما قبل الأحداث هذه كان بعض الإخوة الذين زاروا العراق مثلا يذهلون إذا ذهبوا العراق، بعض الإخوة يذهب في رحلة علمية يدهش يقول ناخذ وصدق أذهب هناك لا أستطيع أن أصلي، لا أجد الكتب الإسلامية النافعة، أجد الشعارات الملحدة معلقة في كل مكان، أجد التعظيم لهؤلاء الطواغيت في كل مكان، أجد مظاهر الانحراف والانحلال والتفسق، أمور عديدة يقول ذهلت لأنه كان يظن أنها مثل، وكثير من الناس يظنون أن يعني ليس مثلنا يعني كل إنسان، لكن ما هي بعيد عنه. فيفاجأ الذي يذهب إلى هناك وهم الطبقة المثقفة كما تسمى بما يرى. لماذا؟ لأن الإعلام قد جعل هذه الحقائق غائبة عنا، لم يعرفنا بأعدائنا. إعلام المسلسلات والأغاني والمقابلات والتراث الشعبي والعرضات إلى آخره، ويتراث أخبار عادية جدا لا تكون ولا تغني للجميع. لا هذا ليس هذا هو الإعلام الذي يجب أن يكون في أمة تعاني من أعداء يحيطون بها من كل جهة. أمة من أجل عقيدتها تحارب ويتكالب عليها الشرق والغرب من كل مكان، يجب أن تعرف عقيدتها أولا ثم تعرف هذه العقائد الباطلة وتعرف أرقامها. ثم فوجئ كما ذكر كثير من الإخوة أنه قالوا يوجد فروع أو أعضاء من حزب البعث في السعودية. أي نعم، عند العهد إلى الله لا يكون فينا شيوعي، عند العهد إلى الله لا يكون فينا بعثي، من أين لنا ونحن في خواء عقدي كما ترون؟ بعضكم ولا شك يعني قد سمع بعض الأخوان من كان يتابع الدروس عندنا أو من سمع كيف بعض الأساتذة في الجامعات كانوا يقولون كلاما في منتهى الإلحاد، وهم يدرسون عندنا من أجزاء جلدتنا ويتكلمون بلغتنا، منهم البعثي ومنهم الشيوعي ومنهم العلماني الذي على الطريقة الأمريكية في الإطراف ومنهم موجودون، وكيف لا يكون ذلك مع الاتحاد؟ حينما كان الطالب ابتعث بالثانوية وهو خواء ليس لديهم الإيمان شيء، كيف لا يكون مع هذا الانفتاح كما يسمونه على العالم ويطالبون به؟ آخر ما طولب به أو ما طولب به طولب بقناة ثالثة تكون قناة ثقافية فقط لإيصال الثقافة العالمية إلينا. سبحان الله، وقرأنا ذلك علىكم تذكرون ذلك، حتى هذا يريدون انفتاح ثقافي. ماذا يأتينا من ثقافات الغرب أو الشرق؟ كيف تتحصل كل دولة من دول العالم بالمحافظة على لغتها وعلى تقاليدها وعلى عاداتها؟ حتى على دول صغيرة مثل هولندا أو الدنمارك وغيرها، هذه الدول لها لغات محلية لا يتكلم بها إلا أهلها، وهم يجاورون فرنسا من جهة ويجاورون إنجلترا من جهة، وهاتان أعظم لغتين في العالم الإنجليزية والفرنسية، ومع ذلك هذه الدول وهي أوروبية ونصرانية وتتفق مع أولئك في سياستها وفي أمورها كلها وسوف تتوحد معهم أيضا لتكون دولة واحدة، ومع ذلك يحرصون على أن لا تتسلل إليهم الأفلام الإنجليزية أو الفرنسية أو أن تؤثر فيهم الثقافة الفرنسية والإنجليزية ليحتفظوا بلغتهم وبآدابهم وبتاريخهم، وهو محدود جدا. فيا سبحان الله، هذا حالهم وهم كلهم كفر وهم كلهم على دين واحد. أما نحن فالأبواب مشرعة لكل لغة ولكل ثقافة ولكل من هب ودب. وقل أن تجد صحيفة يومية عندنا من صفحات الأدب أو الفكر إلا أن تترجم لشعراء أو لأدباء أو مفكرين من أي مبدأ من أي بلد من أي مدى. ثم بعد ذلك نقول أو نستغرب أن يوجد بيننا بعثيون موجودون والحزب قديم. بل أنا أحيلكم إلى كتب الشيخ أحمد محمد باشمين فصل الله سبحانه وتعالى أن يختم له بالخاتمة الطيبة وأن يسير من طريق المجيد وأن يجهد مريض في آخر عمره. هذا كان يطارع وحده ويزور وحده في ميدان ولم يكن معه إلا الله سبحانه وتعالى. كان له كتب مثل لهيب الصراحة وأيضا كتب أخرى كلها تتكلم أو بمجملة تتكلم عن هؤلاء البعثيين وعن هؤلاء المزريين وتتكلم عن بعضهم وأنهم كانوا ينصرون فكرهم هنا وكانت لهم بعض الصحف تصدر في المملكة هنا. نعم كانهم مزريين وكان لهم بعض المدارس في الرياض مشهورة. يعني لما أذكر لما كنت في الرياض وأنا في الابتدائية كنا نعلم أن إحدى الثانويات في الرياض هذه بعثية للبعثيين وكانوا يحاولوا يخرج منها مظاهرات وأحداث. يعني بل قد أخرجت مظاهرات في فترة ما في تركة أرامكو أخرجوا مظاهرات في الظهران. وأنا أذكر وأنا في تلك الأيام أيضا في المنطقة الشرقية وأنا صغير ثم في بعد قرأت عنها بشكل أوسع. كانت موجودة البعثية والناصرية وكلهم يدعون القومية العربية والاشتراكية الأفكار الاشتراكية وما الحداثة عنكم بالبعيد. كل ذكر يمكن أن ينشأ إذا غابت العقيدة الصحيحة والإمام الصحيح والتمسك الصالح بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نستغرب وجودها الله المستعان. ما هو دور الشباب المصري في هذه الأحداث وماذا يفعل؟ ذكرنا ذلك لما كان يعيد يعني في محاورات سابقة أو لقاءات سابقة. نقول أولا أن نعلم ما هو أصل الداء. أصل كل داء يصيبنا هو ذنوبنا وتقصيرنا في حق الله. أن نعلم ذلك ونرشد الأمة وأن نرشد الأمة إليه وأن نعرف حقيقة أعدائنا على الواقع. لا نستقي أخبارنا عنهم من مجرد كلام عام في وسائل الإعلام وفي غيرها بل نعرف معرفة تفصيلية بحسب الإمكان ماذا يريدون ولماذا جاءوا. وحقيقة الأمر أننا لو كنا ندرس ونقرأ ما ينشر لكنا قد أخذنا الحيطة والحذر ولكنا نعلم أن ما وقع سيقع أو قريب منه. ونعلم إن شاء الله في المحاضرة القادمة يأتي بعض البراهين والبينات على ذلك إن شاء الله. أقول يكون عندنا القراءة واطلاع واسع على الواقع بحقيقته واقع هذه الأحزاب الكاملة واقع الدول المجرمة أيضا الشرق والغرب وماذا تريد لنا وماذا يفعل الكفار للتخطيط لتحقيقه في بلادنا. نكون أيضا على بصيرة من ذلك وأن نبين الحق لله ولا تأخذنا في الله لولا الله. بل نقول لكل الناس يا إخوان الناس مشكلة المسلمين اليوم أن الخطيب يوم الجمعة يتفق أو الواعظ إذا وعظ أو المحاضر إذا حاضر أو المذكر إذا ذكر وتكلم عن الذنوب والمعاصي كل إنسان يظن أن غيره هو المعني بهذا الخطاب وهذه مشكلة. فإذا قيل المجرمون الظالمون المفسدون أو المقصرون في طاعة الله أكثر الناس يتصور أن المقصود غيره. والحقيقة أنه المفروض أن كل إنسان منا يقرأ كتاب الله أو يسمع الواعظ أو المذكر أن يعلم أنني أنا المخاطب في هذا. وأول ما يتأمل ويتفحص ذنوبه وعيوبه وأن يعرض نفسه وأعماله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو بدأ كل إنسان بذلك ثم ثنى لمن يستطيع من الإخوان وأقربائه لوجدنا الخير ينتشر بإذن الله سبحانه وتعالى. أما أن يجعل الحق كما يفعل بعض الناس على ناس معينة لا تدل على الحكام ولا تدل على العلماء ولا تدل هذا المجرمين والله يتفعل فيه مجرمين في البلد هذه كثير. طيب فيه صح لكن لما لا تنظر لنفسك ربما كنت أنت أيضا فيك تقصير ربما يكون بالنسبة إلى ما تعلمه أنت عن الله وما تعرفه من دين الله ما ترتكبه من ذنوب هو مثل ما يرتكبونه بالنسبة لأنهم بعيدون عن الله ولا يعلمون عن الله ولا يعلمون من أمر الله مثل ما تعلم. لذا لا يقول ذلك؟ أقول هذا مما يجب أن يحاسب أنفسنا عليه وأن يقول كلمة الحق ونبين ذلك، نبين ذلك للناس. أعني نقول لكل أحد أنت وأنا، فنجعل الأمر يتعلق بنا. فإذا أصلحنا أنفسنا فإن الله سبحانه وتعالى سوف يدفع عنا هذا البلاء بإذن الله سبحانه وتعالى. فالواجب كبير، وهذا هذه الأحداث هي التي تربي الشباب المسلم الحق، وهي التي تظهر الرجال أنه لا يقف في مثل هذه المواقف ويقول كلمة الحق ويعرف كيف يقولها وأين يقولها ويعرف العلاج وكيف يتخذ إلا الرجال حقا. فالحمد لله أن الشباب المسلم كبير، ونرجو أن يكون إن شاء الله جميعا رجالا صادقين مع الله سبحانه وتعالى، يعرفون الحق ويعرفون كيف يقولونه لله ويقولونه ولا يخشون في الله لومة لائم. بعض الأسئلة تتعلق بآداب الدعاء أو كيفيته، أو بعض الأسئلة البدعية أو بعض الوسائل البدعية. لا أرى المقام هو مقامها، ويعني إن كان الإخوان يدعو إليها في نظامها، ونحن إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف يعني نتحدث إن شاء الله عن موضوع الدعاء، نأخذ بالتفصيل في نفس شرح التحويل بإذن الله. يقول الأخ الرجاء التعليق على ما يلي: جاء في التلفزيون الأمريكي الأسبوع الأول من الأزمة أن بوش ذهب إلى الكنيسة للدعاء في هذه الأزمة، وورد توجيه من كبار رهبان وقسيسي الكنيسة إلى عامة الناس أن يستندوا ويدعوا في الكنيسة يشاهد عين. فضعف يقول أنه شاهد بعينه ذلك، ويقول: وكذلك رأيت هنا في الأخبار أن تاتشر كانت في الكنيسة ثم عمل لها لقاء صحفي وقالت بشدة إن قدام دكتاتور يجب أن نتخلص منه. المهم هذا أخ قال في أمريكا رأى هذه الأحداث بعينه، لا غرابة في ذلك. هم كما ذكرنا الله سبحانه وتعالى لا يستغل أحد عنه، وكل من يريد أن يحقق عملا أو مأرضا فإنه طبيعي أن يرجع ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. حتى لما كانت أيام الحرب العالمية الثانية كان اضطر الإنجليز والحلفاء من الأمريكان إلى أن خافوا من هتلر خوفا شديدا، فاضطروا إلى أن يقيموا القداسات كما يسمونها على ظهر الجوارب والسفن، مع أنهم كما تعلمون هم أصلا لا يتعبدون ولا يدعون إلا في الكنائس. ونحن الذين من فضل الله تعالى علينا ومن خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن جعلت لي الأرض كما قال مسجدا وطهورا. أما هم لا يصلون إلا في كنائسهم، ومع ذلك قالوا نصلي على ظهور الجوارب والبواقد ونتضرع وندعو الله حتى يكشف عنا هتلر، عذاب هتلر. في هذه الأزمة أيضا يقع منهم ذلك ولا يستغرب. الغريب هذا الذي نحن نستغربه حقا أننا نحن لم نتب ولا نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. هم غاية ما عندهم من الدين أن دينهم كما يزعمون أن النبي عليه السلام قال الدين عندهم: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فهم يرون أن ما لله هو هذا الدعاء أو العبادة أو الذهاب الكنيسة يوم الأحد، والباقي لقيصر. يظنون أن هذا هو الدين. أما نحن نعلم أننا عبيد لله في كل وقت وفي كل مكان، ولا ننتصر إلا بعبوديتنا لله، ولا نوفق إلا بعبوديتنا لله، ولا نستدين النعم إلا بعبودية لله، والمساجد مفتوحة والحمد لله في أثناء الليل والنهار. ومع ذلك فأنظر كم من الناس، حتى لا ننجي نفسي العام، يقول كم من الناس من لجأوا إلى المساجد وبدأوا يصلون صلاة الجماعة بعد الأحداث بعد أن لم يكونوا يصلوا قبلها. كم من متبرجة كانت تتبرج في الأسواق، كم متبرجة كانت تتبرج فلما جاءت الفتنة تركت التبرج وتابت وبدأت تصلي وتتحجج مثلا. كم آكل ربا كان يأكله فلما جاءت هذه الفتنة تاب وأقلع عن أكله. كم ما أظن ذلك كثيرا والله، إن وجد أنه قليل، ولو كان كثيرا لدفع الله عنا العذاب ولأمننا الخير في أن هذه الأمة إن شاء الله آخرة في طريق النجاة. أما الواقع فهو كما ترون، الغفلة هي الغفلة، والتقصير هو التقصير، والمعاصي هي المعاصي. فهذا الغريب نحن، أنهم لا يفهمون الكنيسة ولا يدعون الله إلا في مثل هذه الحالة. والله تعالى ذكر من الكفار يدعونه في حال الشدة. يقول الأخ هل ينفعنا التضرع الآن ولا تزال المنكرات بيننا لم تتغير؟ وهذا من ذاك يعني نريد أن نغير المنكر لا أن ندعو الله للطبع المنكر، لكن التضرع إلى الله سبحانه وتعالى يستلزم الإقلاع عما نحن فيه من المنكر. ولا شك أن من دعا الله صادقا بقلب خالص فإنه يبتعد ويتجنب معاصي الله سبحانه وتعالى ولا يقرب منها. فالتضرع إلى الله لا يعني مجرد الدعاء، بل يعني أيضا الإقلاع عن الذنوب وترك المعاصي، أن يصلي الصلوات الخمس جماعة حيث يلادى بحلم مثلا، لثلاثة ما فيها من تقصير، يقبل على قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، يمكن المنكرات، بل يحيي شعيرة الأمر المعروف الله عن المنكر بيننا في مجتمعاتنا في أسواقنا في مدارسنا في كل مكان. هذا أيضا كل هذه من الأمور التي يجب أن تكون في هذا الشأن إن شاء الله. والأخ يقول وهل يكون أيضا بالقنوت في الصلوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، القنوت من ذلك، القنوت من التضرع ولا بأس به إن شاء الله. وإذا لم يكن أو لم يفعل جماعة فنستطيع أن نفعله فرادى، والدعاء فرادى وفي جوف الليل والإنسان خالق لربه سبحانه وتعالى، أرجع من أرجى أنواع الدعاء، وكل مما يملك ذلك ولله الحمد ففعلوه يا إخوان، هذا لا يضرنا في شيء، خير لنا في الدنيا والآخرة. هذا الدعاء خير لنا في معادنا وفي مآلنا، نحتاجه نعجر عليه نتاب عليه، كما ذكرنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعطى ما دعونا أو نعطى من الخير مثله أو يصرف عنا من الشر مثله، كله خير، الدعاء كله خير وكله بركة. فإذا دعونا الله فلنستحي بطبيعة الحال أن نعطيه وأن نفعل أو أن يفقدنا حيث أمرنا ونجدنا حيث نهانا. بعض المعاصي ذكر الأخ أيضا، أخي يفعل أنواع من المعاصي معروف الله المستعان، وأخي يقول أنه يواجه كثير من الشباب من الدعاء حرج شديد، يواجه كثيرا يعني حرج شديد عند رؤية منكر وتكون المرأة طرفا فيه، مثل أن يرى امرأتي تصير متبردة وهناك من يصير خلفها من أهل السوء إلى آخر هذه المذاهب السيئة، فكيف تستجيب إنكار هذه المنكرات بالطريقة الصحيحة؟ مع أننا نقول بضرورة المبادرة للأمر المعروف والنهي عن المنكر وأنه من أعظم أسباب الوقاية من العذاب، فإن ذلك لا يعني أن نتسرع في أي بأي إنكار وبأي وسيلة، لا، لكن نأخذ كل شيء يأخذ له أسبابه وطريقه الصحيح ونعالجه بالحكمة، فالحكمة يضع الشيء في موضعه. ومن ذلك أنه نبدأ نفكر في أسباب صادقة وجادة وبعيدة المدى في إنكار هذه المنكرات، فليس بالضرورة أن تستدار أعصاب الشاب أو حمية وغيرته لهذه المرأة بالذات، لكن ممكن نفكر كيف نفزع المنكر المصاد أو الملابس. الآن أمامنا منكر عظيم جدا يجب أن نتنبه له، التبرع والتعري الذي كان في أسواقنا مع قلة عدد الكفار الموجودين بالنسبة إلى مجموع السكان، الآن سيكثر بمجيء هؤلاء إما من ذل القوات أو من المطالبين لها أو من قد يكهل لهم أيضا المجيء أجراد أكثر، أقول سينفتح أبواب المنكرات أيضا أكثر، فلتكن نظرتنا أبعد مجرد أن أنكر على هذه المرأة في السوق، وإلا نفكر كيف يمكن أن نغير هذا المنكر من الأساس، ولا سيما الإخوة الدعاء الذين لديهم الحمد لله الفكر وبعد النظر. وأيضا لا يعني ذلك أن لا ننكر على أي امرأة مفردة، فنجتهد في ذلك نجتهد، وعلى أي حال لابد أن نتوقع الأذى وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم لابد من الصبر، الصبر يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لابد أن نرجع، فليس من الشرط أننا لا نخطئ، قد نخطئ وقد نرجع ونحن لم نخطئ، فلابد من أن نرجع في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر ولنتحمل ذلك، وإذا قمنا به فنحن كثير والحمد لله، وإذا أفعله من الناس وأهل الخير وهم كثير والحمد لله، فإن هذا يدفع الشر إن شاء الله ويقلل من المنكر، ولا يقل فيه إلا الإعذار إلى الله، لكان ذلك أمرا عظيما وخيرا كثيرا. لا الثلاثاء القادم المحاضرة ليس غدا، الثلاثاء الذي بعده إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. طيب الأخ يقول يعدل هنا ويطلع هنا. يقول الأخ ما أثر هذه الأحداث على مسيرة الصحة الإسلامية، وهل هناك من إيجابيات نستشعرها من هذه الأحداث؟ أثرها على مسيرة الصحوة بالنسبة للكفار أو لأعداء الإسلام لا شك أنهم يريدون أن يقضوا على هذه الصحوة وأن يذلوها وأن يفردوها أو يستفردوا بها عن الأمة، لذلك فلنتوقع ضعفا ولو مؤقتا في مسيرة الشباب، الارتباك الحاصل بين الشباب، الخلاف، الحيرة الدائرة بينهم في التعامل مع هذه الأحداث، كل ذلك يعيق مسيرة الصحوة. وقد يكون الأمر أكبر من ذلك أيضا، يعني يؤذى بعض الدعاء عموما على مستوى الأمة، وهذا شيء نسأل الله لنا ولهم العفو والعافية. وأما الإيجابيات فأنا أرى أنها أكبر وأعظم من السلبيات، بشرط أن يعرف الدعاة موقعهم بالأمة، وأن يتقوا الله، وأن يقوموا بالله الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وأن لا يتخلوا عن واجبهم وعن مسؤوليتهم وعن ما يجب عليهم ويكلوه إلى غيرهم. إذا أحسننا التعامل مع الأحداث والإفادة منها فأنا أؤمن خيرا كثيرا فيها، لأنه ما من حدث وقع في الأمة الإسلامية من قديم إلا وكان خيرا والحمد لله. لما جاء التفار كان خيرا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا نعني شخصه بل من كان معه من أهل الخير والعلماء وأهل السنة جميعا، لم تظهر قيمتهم وفضلهم ويلتف الناس حولهم، إلا لما جاءت فتنة التتار وجاهدوا في الله سبحانه وتعالى حق جهاده. نعم كانوا محتاجين لهم خير وفضل، لكن أقول ذلك إن أظهرهم الله تعالى به نور الدين وصلاح الدين رحمهم الله وأمثالهم، ظهروا بهذه الأمة لما اشتدت الأزمات، فظهر أولئك الرجال الذين توكلوا على الله وجاهدوا في سبيل الله فنصرهم الله. فنحن نتوقع أنه كلما اشتد الظلام فالفجر قريب. الآن نحن في ظلام حالك، أو على الأقل في بداية ظلام الحالك لا يعلم مصيره إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نقول إنه بإذن الله تعالى سينبثق من هذه الأمة الشباب يؤمن بالله ويجاهد في سبيل الله ويعيد الحق إلى نصابه وينصره الله سبحانه وتعالى على الكفار مهما تألفوا ومهما تقاربوا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك لدينا فيه، وهو مصداق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما وعد الله تعالى به الطائفة المنصورة. يقول الأخ الواحد أن هم الناس الآن مصب على قضية العراق والكويت ونفس قضية أفغانستان وفلسطين بعد ما كانت همهم الأكبر. نحن المؤمنون جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فنحن لا ينبغي أن يسألنا قضية عن قضية وإن كان بعضها أهم من بعض بلا ريب، ولكن واقعنا لضعفنا وتفرقنا وقلتنا، قلة لا نعني الغفاة كثير لكن قلة من لديه قصيرة، هذا من أسباب أن الأمة تشتغل وتتنهى بقضية عن قضية، ولذلك أصبحت كالكرة يترماها الأعداء، فكل من طردوا إلى قضية شغلوهم لقضية أخرى. لا شك أن ما جرى في الكويت أمر كبير، وخاصة أنه قريب منا، وأن تعطل الدعوة في الكويت وتعطل منابع للخير فيها يؤثر على الدعوة في عامة العالم الإسلامي، لا شك في ذلك، وهي جديرة أن يهتم بها، لكن لا يعني ذلك أن ننسى القضايا الأخرى. وانظروا أعداء الله سبحانه وتعالى، هؤلاء المجرمون داخل فيهم قضية قضية، لأنهم لديهم التخصصات والمستشارين والدراسات الوافية عن كل مشكلة وعن كل موضوع. وانظروا إلى الحرب النفسية التي يجعلوننا نعيش فيها، رئيس الدولة في إجازة ونائبه في إجازة وزير الدفاع في إجازة، عجيب جدا. لماذا؟ مع هذه الأحداث وهي عندهم في الداخل مشاكل وعندهم في أماكن كثيرة من العالم أمور لم تحسن ولم تحل، ومع ذلك فإنهم في هذه الحال، لأنهم حقيقة أخذوا بسنة الله في التفضيل و وفي الدراسة وفي الشورى، ولذلك لا تأتيهم الأمور قدسة ولا تأتيهم قضية بسهولة مع القضايا الجانب الاقتصادية لها حسابها، والجانب العسكرية لها حسابها، والجانب السياسية لها حسابها، والمواطنين في ليبيريا لا ينسون ولا يسمع عنه من أجل المواطنين في العراق مثلا، ووحدة ألمانيا هناك أيضا الوحدة الأوروبية ومشكلة الين ومشكلة مشاكل كثيرة، وكلها تدرس وكلها على مستوى واحد، وتنال حظا من الاهتمام كافيا، وإن كانت قد لا تناله من الإعلام، لأن الإعلام يستأثر بآخر القضايا. لا، إلا نحن مع الأسف الشديد أبدا، يعني إذا جاءتنا قضية سألتنا عن المشروع. وخير مثال أو من أمثلة توضح ذلك ما ذكره مالك بن نبي رحمه الله عندما ذكر أن حال هذه الأمة يذل مطاعة الكرام، يعني الأمة فيها قوة فيها مقاومة، فالغرب جعلها كالثور الذي يطالع ذلك القطعة الحمراء للقمار، فيتلاعب به كما يشاء، ينهك جهده ينهك قوته دون أن يثمر شيئا، فيفعله في الأخير ويقر طريعا ويمين. هكذا يفعلون بها، يرون أننا نستنكر أن مشاعرنا تسوق وعواطفنا تستنكر، فيجعلون أمامنا قضية تستهلك الكل، وإذا جاء أحد يذكرنا بغيرها قيل له لن ينظر إليه مطلقا لأنه لا يمكن أيام. فانتون أيام الجهاد الأفغاني كان بعض الإخوة بعض الدعاء يقولون يا إخوان لا تنظر فقط إلى أفغانستان، القضايا كبيرة، الأخطار محدقة، المصائب لكل جهة، تهتم ببناء يعني بنية قاعدة للإسلام في هذا البلد، هذا البلد والأفغان ولا المنطلق لا يسمع، بل يقال هذا تصبير وما يستهدل هذا تصبير أو تخذير. فلما وقعت الواقعة هنا وإذا يقال كل الذين هناك يأتون هنا وانت أولا لا هذا ولا هذا، يجب أن تكون وقفنا دائما مستدنة ومحسوبة ومدروسة. الحمد لله المال مفيد ونستطيع أن نعطي هنا وهنا الإعانات يعني الإغاثة، كذلك الطاقات الحمد لله لو وزنت ونظمت وركبت كثيرة والحمد لله. يعني بهذه المناسبة أقول يا إخوان جزيرة من العرب هذه جزيرتنا هذه بقلة سكانها وبقلة مواردها، الآن لا قلة في الموارد، بالعكس الآن من أغلى بلاد العالم في الموارد، لكن أقول من ناحية العددية على الأقل من ناحية الطاقات الذهنية هي في جميع الطرق، يعني هي التي أخرجت الصحابة وفتحوا فرارس والروم، وهي التي قاومت الصليبيين وقاومت التتار وقاومت نفس البقعة ونفس المنطقة، فما هناك يعني الآن نقص في العدد، بل بالعكس هناك زيادة في المال مع أن العدد هو هو. لو وجدت الطاقات والجهود في هذه الأمة فقط في داخل، بل لا نقول جهود العرب كلها بل فقط المملكة، لو كل الجهود التي فيها أصبحت لله متقاطعة بإذن الله في الإعلام وفي الجيش وفي كل القطاعات كلها من الرجال المؤمنون توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، استقامة صادقة على أمر الله سبحانه وتعالى، كف عن كل ما حرم الله، توعية مستدينة وشاملة بالعقيدة الصحيحة وبالإيمان الصحيح وعلى أعداء الله سبحانه وتعالى، والله نغير العالم، نحن نغير العالم كله ونهزم العالم كله بإذن الله سبحانه وتعالى. لا هي قضية عدد، لأن يعني فينا الحمد لله من الطاقات ولله الحمد والفضل منه، يعني معدن خير لا ينضب في إذن الله في جميع العصور، معدن خير في هذه البلاد. انظروا الآن مع الغفلة التي يعني أكثر الناس تابعون فيها، توجهت بعض الطاقات من الشباب هذه الأمة إلى مجالات فتفوقت على أهلها في بلادها، مجالات يعني في الاكتشاف أو في البحث العلمي، فذلك لما توجهت إلى بعض مجالات جهادية فعلت ما لم تفعله أي بلاد أخرى، لما توجهت إلى مجالات علمية أنتجت ما لم تنتجه بلاد أخرى، وهكذا هذه من رحمة الله ومن نعمة الله ومن فضل الله على هذه البلاد، ولكن نحن نتغافل عن هذه النعمة بالرجوع إلى الشهوات وبملذات الدنيا وبحب الدنيا وكراهية الموت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ في جريدة الشرق الأوسط عدد أيام الصد الماضي قبل أن ذكر في الصفحة ما قبل أخيرا موضوعا وخبرا صغيرا بمعناه أنه قام كثير من الفنانين في مصر في القاهرة في عمل فيلم يتكلم عن الأزمة وعن السبب الذي قامت من أجله الأزمة وهو التطرف. هذا هو التطرف، يعني بدل التبرع، بدل الكلام عن التبرع لا، يكون الكلام عن التقرب، يزيدوننا خسارة ويزيدوننا وجل. لا شك أن الأعداء يستغلون مثل هذه الأشياء ويقولون من أسباب المشاكل هو التقرب. يعني من عجيب ما بلغني أنه مما أيضا طلب من بعض المستشارين وبعض الناس أن يكتب عن كثرة انتشار الجرائم قطع الطريق، جعل من ضمن الأسباب التطرف الدين. سبحان الله. فيعني هم أعداء لهذا الدين وأعداء للدعوة، يريدون أن ينتهزوا أي فرصة لإدخال هذا الشيء في أي شيء يرون أن الناس يستنكرونه أو يستقبحونه، يضعون هذا العدو واللدود من ضمنه أو أحد أسبابه. فليس بغريب عليهم الفنانين الذين هم سبب المصائب وسبب كل بلاء في بما أشاعوه في الأمة من الفحشاء ومن الله وغفلة عن الله سبحانه وتعالى، في التلفزيون، في الصحافة، في المجلات، استأثروا بحديث حتى أن كما قال بعض الوزراء أو الشعراء من الوزراء، يقول يعني أصبح الحكام يغبطون الفنانين ولاعبي الكرة على هذه المكان التي يحصلوا عليها عند الله. ومع ذلك يعني هم الذين يرسخون جذور الفتنة والبلاء وأسباب النقم والعذاب في الأمة، ثم بعد ذلك يأتون ويقولون إن التطرف والسبب. وإذا جاءنا عند التطرف ما يقولون تطرف حزب البعث أو تطرف المفسدين في فسادهم، يعنون به وجود هذا الشباب المؤمن الطيب الذي أكثره كما هو الحال في أول بدايات التمسك، اللهم أنه أعفى اللحية ورفع الثوب قليلا عن الكعبين، فقالوا متطرف وهو سبب كل مشكلة في هذه الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الأخذ على خير إن الكثير من التذكير والنصح والإرشاد يوحظ أنه مستقر على طلبة العلم والإخوة في الله، وهذا شيء طيب، ولكن من حلت بهم هذه المحنة أحق بأن يركز الدعاء في دعوتهم إلى التوبة والإنابة. المحنة تراها بالجميع، يعني الأمر لا يتكلم عن الكويت، المصيبة دائرة بالجميع وأحاطت بالكل. إنما كلام الغفي محل، لأن من يعني هؤلاء الذين حاط بهم المحنة أحق بأن يركز الدعاء في دعوتهم إلى التوبة والإنابة بكل حرب، لأن وقع التذكر مثل هذه الظروف أجزى من أي وقت آخر، فحبنا أن يتوجهون الدعوة إلى ذلك لطلبة العلم الحضور ليتوجهوا الأماكن التي يجد بها الأخوة الكويتيين ونصحهم. ثم ما رأي فضيلتكم في بعض طيب المهم يعني بالنسبة لإخوان الكويتيين في جدة، هذا شيء ضروري جدا يعني، ولا يجب أن نتخلى عن من ناحية إغاثتهم إلى يحتاجون من لوازم الحياة، ومن ناحية إغاثتهم ما هو أهم وأحوج وهم أحوج إليه من ذلك، وهو الإيمان، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله هناك زهور ترتبت في هذا الشان، ونسأل الله أن يعني تكون تأخذ دورها في التنفيذ بإذن الله سبحانه وتعالى، من محاضرات ومن مواعظ وغيرها. ولا شك أن هذا واجب علينا جميعا، يعني نشكر الأخ على هذا التنبيه ونؤكد عليه بدورنا. ندعو الأخ يريد منا ندعو الآن، لا يعني ما أرى لنا أن نحن ندعو الآن، أنا أقصد بالتضرع إلى الله حالة دائمة، وإن كان لا مانع ندعو الآن جميعا، لكن نقول نجعل هذا حالة دائمة، تضرع نجعله حالة دائمة. نحن في كل الأحوال في حاجة إلى الله، في كل الأحوال مذنبون، في كل الأحوال مقصرون، فلا نستغنى عن الدعاء في الآن وفي كل حين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإجابة. الله المستعان. الدور من مجلات الطائر نعم وغيرها مجلات كما أشرنا فيها تشتمل على صور المجلدات والنساء التي قبلنا مع هذه القوات، وهذه من المصائب، وقال الله سبحانه وتعالى أن يرفع وندفع عنا هذا البلاء. هذا بلاء على بلاء، وجود وقدوم هؤلاء لا شك أنه بلاء، هؤلاء النساء بالذات، لأن كما تعلمون وكما هو واقع في وجود القوات الأمريكية دائما في أي بلد، في بايكوك في أيام حرب في سلام وفي غيرها، أنا أقول يجب أن نعرف هذا لأن بدل من أمور بدهية التي إن دخل فيها أحد فقد كابر في البدهيات. الإنسان الأمريكي مستحيل أن يستغل عن الخمر وعن الزنا وعن المخدرات أيضا. هم حياتهم هذه متعتهم، هذه شهوتهم، هذه دنياهم، لا يؤمنون بالآخرة ولا يحسبون أي إنسان. فلا نستغرب أنه لا يمكن ينزل إلى أي بلد إلا معهم الخمرة ومعهم النساء ومعهم ما يسمونه الترتيب. وكما سمعتم بالأمس ما نشر في الجرائد أنه يعني الآلاف من الكريمات والدهانات للحرارة التي إذا تعرضوا على الشواطئ يدهنون جلودهم بها وغير ذلك من الأدوات. يعني هذه حياتهم. يعني هل تظنون أنهم أولا يعني هل جاءوا من أجل سواد عيوننا أو تقدير لنا أو احترام لنا أو لديننا أو لتقاليدنا؟ طبعا ما جاءوا من أجل ذلك. فأيضا هل تظنون أنهم من أجلنا يتركون هذه الشهوات وهم لا يرجون عند الله تعالى شيئا؟ لا يرجون من الله، ما يدوس أي شيء، يرجون هذه الدنيا فقط. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، هذا حالهم، اطمئنان كامل في الدنيا. فهل يقطعون شهواتهم وملذاتهم التي لا يعرفون غيرها ولا يصبرون عنها من أجلنا؟ لا والله. لكن نحن علينا واجب كبير، واجب عظيم، كل واحد منا بما يستطيع أن ينبه وأن ندعو وأن نطالب وأن ننكر وأن ندعو بأي أسلوب حكيم نراه في كل مكان بحسبه، أن هذا البلاء إلا يرفع كله فيحد إلى أقصى حد نستطيع أن نحده. هذا واجب، وإن لم نفعل ذلك فلا تكلمات أمام الله سبحانه وتعالى. وهذه الصور من الشواهد عليهم، الصور بالواقع أكثر من ذلك، وكلمنا بعض الإخوان وكتب لنا اليوم أعظم من ذلك. وهذه المصيبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفعها وأن يرفعها عنا، وإلا لله وإلا إليه راجعون.